جاري نوبي تسسر كونو لي يكشفت نادي انطاعو بلا حسفري أسفر ذا سسيقل إلا غلاق رطسي صرغ ما استم ظلاهن توفام سفري صرغ ما استم ظلاهن فما سافرين يا كوفو مغررن تليت ويضي يا كوفو مغررن تليت ويضي تكورت من ميغار كي اختيار ترمي Let's